القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رمزي عطية المقيم بكفر الدبوس مركز شربين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: همستي يا حضرات ما تخصنيش لوحدي، دي تخص أهالي الكفر بحاله. حياة الناس ولا مؤاخذة المواشي في خطر، والسبب يا حضرات هي أعمدة الكهرباء والكابلات اللي مرمية في عرض الطريق. الأعمدة عمرها خلص من زمان ومحتاجة تتغير، حفاظا على حياة البني آدمين اللي ما بقوش عارفين يمشوا في الشوارع. واشتكينا كتير ومحدش سائل فينا وكأننا مش موجودين من أصله. يا سيد يا محترم، اشتكيتوا لمين بس؟ إذا كنت أنا أول مرة أشوف سعادتك واتشرف بيك. أنت قلت لي الاسم إيه بقى إن شاء الله؟ رمزي عطية سعادة البيت. أهلا يا أستاذ رمزي. والأستاذ اللي احنا جينا له قبلك كان قاعد مطرحك كده ولا مؤاخذه؟ ايوه ده الاستاذ مدحت، ما هو عقبال ولادك كده مسك مدير اداره، عقبال يا رب. قول ان شاء الله يا اخي. يا سيدي ربنا يعلي مراتبك ومراتبه، احنا كل اللي يهمنا دلوقتي ان مشكلتنا تتحل ولا مؤاخذه. هتتحل ان شاء الله هتتحل، بس ايه بقى المشكله باختصار لو سمحت عشان وقت ضيق جدا والله. ما انا قلت لسعادتك إن أعمدة الكهرباء عندنا تعبانة ومنتهية الصلاحية، والكابلات مرمية في الأرض، والعيال بتخطي من عليها لا مؤاخذة يا سعادة البيت. لا لا لا لا لا لا لا مالك بقى، حكاية إنها منتهية الصلاحية دي يا محترم إحنا اللي نحددها مش حضرتك ولا أهالي الكفر عدم المؤاخذة. بقول لسيادتك الأعمدة بتقع والكابلات مرمية في الأرض والناس مش عارفة تمشي في الشوارع. برضو مش هنقدر نأكد أو ننفي إلا بعد تشكيل لجنة للمعاينة ونشوف الوضع والصورة على أرض الواقع. وماله يا سعادة البيه، شكلوا اللجنة اللي حضراتكم عايزين تشكلوها، المهم تلحقونا قبل ما الناس تموت. يبقى كده مش فاضل غير إنكم تكتبوا لنا الكلام ده في شكوى رسمية وتقدموها لنا، وإحنا بعون الله هنتخذ اللازم. وصل الأخ رمزي يا إبراهيم، وانزل هات لي اللي قلت لك عليه، بس لفه في ورقة عشان ما حدش يبص لي فيه وحياتك. ها، وكتبنا الشكوى اللي احنا كنا كاتبينها قبل كده وقدمناها لسعادته، وانتظرنا انهم يلحقونا على وجه السرعة. ما فيش حاجة بتحصل على وجه السرعة يا محترم، كل حاجة لازم تاخد وقتها وتاخد الإجراءات المطلوبة. وبعون الله جاري تشكيل لجنة للمعاينة زي ما قلت لك قبل كده، وأول ما تتشكل اللجنة هيتم اتخاذ اللازم على طول. وانتظرنا يا حضرات اتخاذ اللازم اللي قال عليه سيادتك، لكن اللازم محدش لمؤاخذة اتخذه، واحنا في ورطة ما يعلم بيها إلا ربنا، وممكن تحصل كارثة وعيل من عيالنا يتكهرب بسبب الكابلات المرمية على الأرض دي، زي ما جاموسة حسين أبو علي ما اتكهربت يا ولداه وراحت في طيس، وأنا وأهلي كفر الدبوس واعين في عرضكم. ساعدونا ووصلوا صوتنا للسادة المسؤولين، وقول لهم يحسوا بينا ويلحقونا. اعملوا معروف يا حضرات. همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.